إكرام يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا بر والدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. إلهنا جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اشرح صدورهما ويسر أمورهما وارحم ضعفهما واجبر كسرهما وتول أمرهما يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا نسألك أن تطهرنا من كل مكروه وسوء ومن كل بلاء وفتنة. اللهم طهر قلوبنا وطهر أعمالنا وطهر أبداننا وطهر بيوتنا وأولادنا ونساءنا. اللهم طهر بلادنا من كل شر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا ورجاءنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا واجعلها خالصة لك يا حي يا قيوم. ثقل اللهم بها موازيننا واكشف همنا واكشف همنا واستر عيبنا. اللهم بيض وجوهنا ويسر حسابنا وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا منان يا منان يا منان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا نسألك أن تتقبل دعاءنا ولا تردنا خائفين ولا من رحمتك مطرودين. واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.